سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أحيانا يذكر الله سبحانه وتعالى الإسلام دون أن يذكر معه الإيمان، وحين يذكر الإيمان دون أن يذكر معه الإسلام. فإذا ذكر في نص واحد الإسلام أو الإيمان دل على الإسلام والإيمان بمعنى واحد، وإذا ذكر جميعا في نص واحد دل على معنيين، دل على معنيين، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذا في نفس النص في الإسلام وفي الإيمان، فدل الإسلام على شيء والإيمان على معنى آخر. وكما في حديث جبريل سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان، فشرح الإسلام بمعنى والإيمان بمعنى. أظن هذه مسألة واضحة إن شاء الله. والقانتين والقانتات النص والطاعة، من يقنط من كنا يعني يطيع. يقول بعض العلماء فالانتماء إلى هذه الأوصاف والشرف بهذه أعظم انتساب للأباء والقبائل ونحوه، أن يوصف العبد بهذا ولو كان عبدا مملوكا فهو خير من أصحاب الجاه وأصحاب النسب. وقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا، وهذا كثيرا ما نجد أن الله يذكر الذكر كثير ويحث عليه على كثرته وشدته، أو أشد ذكر، تكون ذكر كثير وشديد وهذا الاعتناء به. ولأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، والالتهاء عن الذكر مصيبة، خسران مبين، لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، خسارة ما بعدها خسارة الالتهاء عن ذكر الله عز وجل. بل إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة لا يتحسرون على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله عز وجل فيها، لحظة لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيها، فهذا خسران عظيم في الحقيقة، أن يضيع من العبد هذا الخير. وسيأتي إن شاء الله كلام حول هذه المسألة، مسألة الذكر، لأنها من الأمور العظيمة جدا ومصلحة لحال العبد في دينه ودنياه. ويكفيه أن ذكر الله أكبر من ذكره لله، فذكر الله في الملأ الأعلى لهذا العبد هنيئا له أن يكون معروفا في الملأ الأعلى بذكره سبحانه وتعالى. وذلك قال ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله يعني ذكر الله أكبر من ذكركم أنتم لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر. قالت: وأنا أسرح شعري، فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة بيتي، فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هو يقول عند المنبر: يا أيها الناس، إن الله يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية. وهكذا رواه النسائي وابن جرير. رواه الترمذي أيضا، صححه الشيخ الألباني. وهي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. وهذا في الحقيقة من حيث اللغة يذكر الرجال ويراد به الرجال والنساء، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة أن النساء شقائق الرجال، فما جاء من النصوص للرجال هو للنساء، وما جاء في النساء هو للرجال كذلك، إلا إذا خص الدليل في ذلك. فمثلا لعن أمر المصاعد ومطر المصاعد، هل يدخل فيه الرجال أو لا؟ باب أولى، لكن هذا لأنه الغالب. وأيضا يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه المؤمنات، أو يا أيتها المؤمنات أيضا أو لا يدخل، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني له الحكمة البالغة. فقامت أم سلمة لما قالت هذا الكلام تقول: فلم يرعني لم يرجعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر، يعني يقول: يا أيها الناس، إن الله يقول: إن المسلمين والمسلمات، وتلا هذه الآيات. فقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، دليل على أن الإيمان غير الإسلام، وهو أخص منه، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبنا. الإمام أحمد رحمه الله شبه الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان بدائرة كبرى هي دائرة الإسلام، وبداخلها دائرة الإيمان، وبداخل هذه الدائرة دائرة الإحسان. فإذا خرج من دائرة الإحسان بقي في دائرة إيش؟ الإيمان. وإذا خرج من دائرة الإيمان بقي في دائرة الإسلام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: والله لا يؤمن، ليس معناه أنه لا يؤمن ولا يسلم، يعني أنه لا يؤمن الإيمان الكامل والإيمان الواجب، وهو ناقص الإيمان، فهو في الإسلام كما في هذه الآية: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. فقول ابن كثير يقول: دليل على أن الإيمان غير الإسلام، يعني في هذه الآية وليس مطلقا. وفي الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فيسلبه الإيمان، ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين. نعم، عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالذنب، فالزنا ذنب من الذنوب كبيرة من الكبائر، لكن لا يكفر بها، فهو دخل أو بقي في دائرة الإسلام، وإن خرج من دائرة الإيمان التي يعني يمدح بها ويطلق بها على أهل الصلاح والإيمان. نعم. وقوله: والقانتين والقانتات، القنوت هو الطاعة في سكون، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وقوموا لله قانتين. فالإسلام بعده مرتبة يقوم لله القانتين، بمعنى ساكتين، السكون أو السكوت، يعني لا تتكلم في الصلاة. وأما في الآيات الأخرى اقنتي لربك كل له قانتون، هذا بمعنى الطاعة. فالإسلام بعده مرتبة يرتقى إليها، ثم القنوت ناشئ عنهما. والصادقين والصادقات هذا في الأقوال، فإن الصدق خصلة محمودة، ولهذا كان بعض الصحابة لم تجرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو علامة على الإيمان، كما أن الكذب أمارة على النفاق، ومن صدق نجا. والصدق يهدي إلى البر كما في الحديث، والبر يهدي إلى الجنة، ونحن أمرنا أن نكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن هذا من أسباب الإعانة على الصدق. والصابرين والصابرات هذه سجية الأثبات، وهي الصبر على المصائب والعلم بأن المقدور كائن لا محالة، وتلقى ذلك بالصبر والثبات. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر على المصائب وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيه أيضا الصبر على الطاعة، وهذا من أشد أنواع الصبر، أن يصبر نفسه مع الذي يدعون ربهم الغداة والعشي، أن يصبر نفسه وأن يثبت على قيام الليل، على عبادة ربه، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يكون في ثبات حتى الممات، هذا صعب. وكذلك الصبر عن المعاصي والشهوات ونحو ذلك. نعم. وإنما الصبر عند صدمة الأولى، أي أصعبه في أول وهلة، ثم ما بعده أسهل منه، وهو صدق السجية وثباتها. الصدمة الأولى كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر، قال اتق الله واصبر، وهي رأى تبكي على قبر ميت له، قالت إليك عني إنك لم تصب بالمصيبة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، فقال لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحزنت ما كانت، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه ولم يكن لبابه بواب، قالت لم أعرفك يا رسول الله، يعني اعذرني أنا ما قصدت يعني هذا الكلام، فقال هذه الكلمة العظيمة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقد يتجلد الإنسان ويصبر وهو في الحقيقة ساخر، يعني لا يظهر ذلك بلسانه ويظهر التسليم والصبر، وفي حقيقة أمر متسخط على أقدار الله، وهذا منهي عنه وهذا منهي عنه، لا يتكلم بكلام مخالف ولا يتسخط بقلبه كذلك، فلا بد من الصبر الجميل، لا بد من الصبر الجميل. وكان يسمي بعضهم يعني عكس ذلك صبر إيش البهائم، يعني الحمار تضربه صابر، لكن ماذا سيفعل؟ هذا هو واقع. والخاشعين والخاشعات، الخشوع السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع، والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته، والمتصدقين الخاشعين لله، لابد من الخشوع، والخشوع هذه المرتبة لا تأتي إلا مع صلاح القلب، الخشية والخشوع لابد أن القلب يكون يعني صالحا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله قلبا خاشعا، وهي من أخص صفات المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعة. الخشوع هذا مهم جدا، وأن يتصف المسلم والمؤمن بهذه الصفة. والمتصدقين والمتصدقات، الصدقة هي الإحسان إلى الناس المحاويل الضعفاء الذين لا كسب لهم ولا كاسب، يعطون من فضول الأموال طاعة لله وإحسانا إلى خلقه. وقد ثبت في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الحديث الآخر: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والأحاديث في الحث عليها كثيرة جدا، والأحاديث في الحث عليها كثيرة جدا له موضع بذاته. والصائمين والصائمات: قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله والصائمين والصائمات. يعني يكثر الصيام، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، وجاء في الحديث. فالصيام عظيم. ولذلك يذكر ابن القيم رحمه الله أن يعني العبد أو النفس إذا شبعت زالت في شهواتها وفي ملذاتها ورغبت في الدنيا، وأما إذا صامت فإنها تنكسر وتتواضع وتذل وتخشع. فهذه فيها تهذيب للنفس. وقد جاء طبعا الأحاديث لعله يذكر شيئا منها في الصيام بمناسبة يعني وجودنا الآن في رمضان. تجد النفوس تختلف عن وقت الشبع البطن، وقت الانكسار العبد ينكسر وقت الصيام، وتجد يعني كلامه وتصرفه كله نحو الدين، قراءة القرآن نحو ذكر، سكوت صمت، من صمت نجا، لكن لا يكون كثير الكلام وكثير الشهوات، ولا يفكر كثيرا في هذا الأمر. ولما كان الصوم من أكبر العون، على كسر الشهوة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ناسب أن يذكر بعده: والحافظين فروجهم والحافظات، أي عما الوجاء ما هو؟ يعني أنه مانع له من يعني الشهوة، ولذلك قال إنه أغض البصر عن الزواج وأحصل الفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم، فيقوم مقام هذا، فيكون أغض للبصر وأحصل للفرج، هذا يعني بديل. ولم يقل له يعني افعل شيئا غير هذا، بل أمره بحفظ الفرج، وهذه من يحفظ الله يحفظ، فحفظ الله حفظ العباد لفروجهم هذا من يعني أخص صفات المؤمنين أيضا. قال: ناسب أن يذكر بعده: والحافظين فروجهم والحافظات، أي عن المحارم والمآثم إلا عن المباح، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني يحفظ فرجه من المحرمات، يعني الزنا والفواحش والاستمناء ونحو ذلك من الأمور التي تكون يعني دليل على أنه لم يحفظ فرجه. وإذا حفظ ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة كما جاء في الحديث. وقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فأتى على جندان فأتى على جندان فقال: هذا جندان سيروا فقد سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فرد به من هذا الوجه ورواه مسلم دون آخره. قال ابن القيم: أمر الله بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله كانت عليه حسرة وخسارة، كانت خسرته فيها أعظم مما ربح في حال غفلته. في حال غفلته عن الله، لذلك جاء في الحديث: فما من ساعة تمر ابن آدم لا يذكر فيها الله إلا تحصر يوم القيامة. والقلب يصدع، عرفون الصدع الحديث كيف صدع هذا القلب يحدث له الصدع من إيش؟ من الغفلة والذنوب، الغفلة والذنوب. لذلك علاج هذه الغفلة، هذا الصدع، هو الذكر والاستغفار، الذكر والاستغفار. وكيف يكون الرجل من الذاكرين الله كثيرا؟ يتعلم ويحفظ الأذكار. لذلك سئل ابن الصلاح رحمه الله عن متى يكون الرجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال: إذا أتى بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومما يعين على ذلك، ومن أعظم ما يعين على ذلك، هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإعانة، طلب الإعانة من الله على الذكر، هذا من أعظم أيضا وسائل ذكر الله كثيرا. ولا شك أنه لا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله نحو من 100 فائدة للذكر في كتابه القيم الماتع الوابل الصغير، ذكر 100، كل واحدة تكفي في أن لا يفتر العبد عن ذكر الله سبحانه وتعالى طرفة عين، يظل دائما في الذكر. وذكر الله في وقت لا يذكر أحد فيه الله سبحانه وتعالى كالأسحار ونحو ذلك، هذا أيضا يعني زيادة في الخير، ومن خواص يعني عباد الله من يفعل هذا الأمر. لذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل أي الليل أفضل، قال: جوف الليل غابر أو نصف الليل وقليل فائد. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، إن استطعت أن تكون من يذكر الله تلك الساعة فكن. وذكر الله أنواع: ذكره بالتفكر فيه، ذكره بقيام يعني بامتثال أوامره، ذكر الله بتعلم العلم وتعلم ودنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وما كان في معنى، عالما أو متعلما. فالتعلم العلم هذا ذكر، وتعليمه ذكر، وتلاوة القرآن ذكر، وهكذا. فذكر الله أنواع، حتى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الطاعات، هذا كله ذكر. كما أنه لا ينبغي أن يغفل ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب، يعني بمعنى أن يواطئ اللسان القلب، ولا يكون مجرد تمتم باللسان وكلام أجوف فارغ من معانيه، وإنما هي كما يحدث لنا اليوم إذا صلينا نتمتم ونذكر كلاما، وأحيانا لا يدري الرجل يعني هو في التشهد أو لا، فيقرأ الفاتحة في وقت التشهد، يقرأ التشهد في وقت الفاتحة، وهكذا أمور. لماذا؟ لأنه لا يكون حاضر القلب، وفرق كبير بين من أحضر قلبه واستعان بالله على ذلك وذكر الله سبحانه وتعالى، وبين من ترك نفسه هكذا كما يدخل في الصلاة يخرج منها. وقوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما خير عن هؤلاء المذكورين كلهم، إن الله تعالى قد أعد لهم أي هيئ لهم منه لذنوبهم مغفرة وأجرا عظيما وهو الجنة. أمور أيضا مهمة متعلقة بالذكر، أن الغفلة والهوى يطمسان نور القلب ويعميانه عياذا بالله، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فالهوى والغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى تجعل أمر الرجل فرطا، يعني أنه يعني يهلك وتضيع وتختلط عليه أمور إذا لم يكن ذكر الله وهذا النور دائما قلبه في يسقل وينظفه من هذا الصدأ الذي يحدث له. فلذلك قال ابن القيم يطمسان نور القلب يعني الغفلة والهوى عياذا بالله، فليحذر المسلم من هذا الأمر من الغفلة، وليكن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا خص خصائص أيضا وصفات المؤمنين، أنهم إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يسلموا له تسليما ولا يختارون، الأمر ليس فيه اختيار، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مانع من الاختيار وموجب الامتثال كما قال الشيخ الشافعي رحمه الله. ففي هذا دليل على أن الأمر للوجوب، نعم، أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مانع من الاختيار موجب الامتثال، فيها دليل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجوب، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لذلك قال هنا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، إذا لم يأتمر فقد عصى الله ورسوله، إذا لم يأتمر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ورسوله، واضح هذا؟ يعني هنا لم يقل ومن يعص الرسول فقد ضل ضلالا مبينا، لأن معصية الرسول هنا هي معصية لله أيضا. قد قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون بلوازم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ومن يعص الله ورسوله، يقول أبو بكر رضي الله عنه إني أخاف إن تركت شيئا، قال لست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزير. هذه كلمة عظيمة، حديث البخاري ومسلم، يدل على أن هذا الضلال لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لذلك قال هنا فقد ضل ضلالا مبينا. فإن لم يكن في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الضلال الناس يستخفون. يعني يا أخي يا حبيبي مسألة عظيمة، مسألة فيها نجاة فيها هداية، وإذا خالفت فيها ضلال فيها نار، أمر عظيم. لذلك السنة كما قال الزهري رحمه الله سفينة نوح، من ركبها نجا. من يذكر السنة ويجعلها قائدة له ضل عياذا بالله وتاه وانحرف، ذلك لأنه اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعماله. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سأل فيها ضلال، فيها أحباط عمل، فيها جهنم. لذلك قال ابن القيم كلاما نفيسا جدا ينعى أهل زمانه كيف أنهم تركوا الأحاديث والنصوص لأقوال المذهب. قال فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا يقول من قال بهذا؟ من قال بهذا العلماء؟ يا حبيبي أين تذهب؟ قل لك الرسول صلى الله عليه وسلم، قل لي من قال بهذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه كما قال الشافعي رحمه الله، ليس بعمل أحد. ويجعل هذا يقول ويجعل هذا دفعا في صدر الحديث، ويجعل جهله بالقائل يعني حجة في مخالفته وترك العمل به. ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، ولا يحل دفع السنن بمثل هذا الجهل وتقديم جهله على السنن. فأنت جهلت من عمل بها فكان ماذا؟ هل هذا عذر لك في قبرك حينما تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو هذا عذر لك ما في كلام ولا كذا في وقت الدرس؟ وانت اقترب اقبل بقلبك هكذا بوجهك وسادة وسند عليها وكذا اصحى. فتعظيم السنن، تعظيم كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مهم جدا، وهذا من أسباب الرحمة. وكيف عمل السلف؟ تعرفون الأحاديث الكثيرة في تعظيم السلف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن أبي ذئب وهو أحد الأئمة الأعلام، أحد الأئمة الأعلام في عهد الإمام مالك في المدينة، قال لما روى الحديث قال له أحدهم أتأخذ به؟ وغضب غضبا شديدا وصاح وضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أتأخذ به؟ حق على كل من سمع أن يأخذ به. إذا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث تقول أصحيح هو ذا؟ فإن كان صحيحا وجب عليك الأخذ به، ما تقول لتأخذ به. وأيضا نفس الشيء مع الإمام الشافعي رحمه الله، حدث بحديث فقال له رجل وأنت ماذا تقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال وأنت ماذا تقول؟ قال أترى على وسطي زنارة؟ أتراني خرجت من كنيسة؟ هكذا كانوا يعظمون. وبهذا نبل كما قال شيخ الإسلام تيمية، قال إنما نبل من نبل منهم كمالك والشافعي والأوزاعي وكذا ذكر الأئمة، إنما نبل باتباع من حديث تعظيم السنة، لهذا ارتفعوا. قال عن ابن عباس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش لزيد بن حارثة. زينب بنت جحش، نعم. فاستنكفت منه وقالت أنا خير منه حسبا، وكانت امرأة فيها حدة، فأنزل الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، الآية كلها. وهكذا يعني زينب كانت يعني قرشية أو صاحبة نسب، وزيد لم يكن كذلك، نعم هو لم يكن مولى من الموالي والعبيد، وإنما كان يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم زيد بن محمد، أو هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يعني تبناه وكان عنده، فهي كانت مترفعة عنه بعض الشيء، وكان فيه حدة في لسانها شيء يعني من الغضب أحيانا، فهذا الأمر يعني آذاه ولم يقبله ولم يعني يعجبه هذا منها، وكاد الأمر أن يعني يصل بينهما إلى الطلاق. وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زينب ابنة جحش حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد بن حارثة، فامتنعت ثم أجابت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي عمعيط، وكانت أول من هاجر من النساء يعني بعد صلح الحديبية، ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد قبلت، فزوجها زيد بن حارثة يعني والله أعلم بعد فراقه زينب، فسخطت هي وأخوها وقال إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنا عبده. قال فنزل القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله الأمر إلى آخر الآية. وروى الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم العدوي عن أبي برزة الأسلمي أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن، فقلت لامرأتي لا يدخلن اليوم عليكم جليبيب، فإنه إن دخل عليكم لأفعلن ولأفعلن. قال وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل لنبي الله صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار زوجني ابنتك، قال نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين فقال إني لست أريدها لنفسي، قال فلمن يا رسول الله، قال لجليبيب، فقال يا رسول الله أشاور أمها، فأتى أمها فقال يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك، فقالت نعم ونعمة عين، فقال إنه ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب، فقالت أجليبيب إنيه يعني كيف نعطي بنتنا جليبيب وقد خطبها فلان وفلان وفلان ومنعناها من ناس من أصحاب النسب أصحاب الشرف أصحاب المال؟ أجليبيب إنيه لا لعمر الله لا تزوجه. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بما قالت أمها، قالت الجارية من خطبني إليكم؟ الجارية في خدرها في سترها في آخر البيت سمعت حديثهما فقالت من خطبني إليكم؟ فقالت أمها يعني أنهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خطب. قالت الجارية من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها قالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. الله أكبر. هذه البنت المؤدبة بأدب الكتاب والسنة قالت ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني، ثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وشورته وأنه أرحم بها منها وأرحم بها من والديها بها عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات تلت هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمر أن يكون لهم خيرة الأمر، فكأنها جلت عن والديها ورفعت عنهما الحرج في أن يردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته في التزويج بجليبي. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شأنك بها شأنك. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شأنك بها، فزوجها جليبيبا. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة له، يعني ما لبث أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وخرج الغزو، وخرج معه جليبيب وهو مازال عروس وجديد حديث عهد العرس. فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا ونفقد فلانا. قال انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا. قال فاطلبوه في القتلى. فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فقالوا يا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. الله أكبر. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، مرتين أو ثلاثة. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له ما له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره ولم يذكر أنه غسله رضي الله عنه. الشهداء لا يغسلون. قال ثابت فما كان في الأنصار أيهم أنفق منها، يعني فما كان في الأنصار أيهم امرأة بلا زوج أكثر نفقة منها، فبارك الله لها. هذه من بركات ماذا؟ من بركات السمع والطاعة لله ورسوله والتأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه عاقبتها خير وبركة دائما. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. كذا قال فما كان في الأنصار أيهم أنفق منها. هكذا حتى ورد أنهم كانوا يعني يتاجرون معها ويحرصون على أن يتاجروا معها للبركة التي وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. هكذا ورده الإمام أحمد بقوله، وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتله. يعني ينبغي أن تقابل النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها والدعوة إليها، ولا تقابل بالاعتراض أو اللي للنصوص أو التأويل أو التحريف، فإنه لا يتم الإيمان ولا يحصل يسمى الإيمان إلا بذلك. نعم. ومن الأمثلة عليها قصة علي في خيبر، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر قال انفذ على رسلك وادعوهم ثم ادعوهم إلى ثلاث خصال وبين ثم ادعوهم، قال انفذ على رسلك ولا تلتفت. فمشى علي بن أبي طالب ثم تذكر أدعوهم إلى ماذا؟ لكن تذكر أيضا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت، فوقف مكانه وهو يمشي وقف ولم يلتفت، قال أدعوهم إلى ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتفت. أدب عجيب مع النصوص والعمل بها. وقصة فاطمة بنت قيس لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، خطب خطاب كثر، معاوية وأبو سفيان، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم قال انكحي أسامة. قالت أسامة؟ أسامة أسامة هو أسود ابن زيد، أسامة زيد بن حارثة، هذا زيد بن حارثة أبيض لكن هو أسود. قال فوعية الله ورسوله أنفع لك. قالت فنكحته فارتبطت به، فرحت به وصارت محسودة، حسدت عليه طبعا الحسد المحمود يعني. وذكر حافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب أن الجارية لما قالت في خدرها أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، تلت هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، عن طاووس قال إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه، وقرأ ابن عباس رضي الله عنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ابن عباس كان يظن أن يعني النهي عن الصلاة مطلقا من بعد العصر إلى المغرب، فلذلك استدل بالآية وهو خطأ، لأن النهي مخصوص باصفرار الشمس، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية، الشمس مرتفعة يجوز الصلاة. ما أدري كم الساعة؟ قال فهذه نقف هنا. كمل. فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ها هنا، ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تصيبهم فتنة، أتدرون ما الفتنة؟ قال الشرك، منهم أحمد رحمه الله، الشرك يعني بمخالفة، وهنا قد ضل ضلالا مبينا، ومن يعصي الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. وفي الآية تصيبهم فتنة، الآية الأخرى أو عذاب أليم، فعياذ بالله قد يصل بمخالفة واحدة إلى زيغ القلب، إلى الضلال، ثم إلى الكفر بسبب معصية واحدة. فيحذر الإنسان أن يخالف مخالفة واحدة فيهلك عياذا بالله، ويضل وينحرف بسبب هذه المعصية. المسألة عظيمة جدا، ما اكتفي بهذا قليلا، انتظر الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا.